واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. And remember Ishmael, Elisha, and Dhul-Kifl, and all are among the outstanding.